أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري هنا في قوله جل في علاه قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى بعدما اشتد الكرب على بني إسرائيل وادلهم خط واشتد ظلم وعتو فرعون وكانوا يختبئون في عباداتهم لله جل في علاه في البيوت أراد الله جل في علاه أن يمن عليهم وأن يمكن لهم وأن ينقذهم من يد فرعون من بين يد فرعون فأوحى الله جل في علاه إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا وهذه أيضا فيها أن التوكل على الله جل في علاه يستلزم الأخذ بالأسباب فهو الآن موسى عليه السلام أيقن الناس وأعظم الناس يقينا في الله جل في علاه وأيقن الناس بأن الله جل في علاه لا يسلمه إلى عدوه وأن الله جل في علاه معه ولن يمكن منه هذا الطغير من أول ما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى هنا تستحضر المعية وهي المعية الخاصة معية النصرة والتأييد والتوفيق لموسى ومن معه وهارون ومن معه وكما قلت دائما بأن من ظلم من أهل الكفر وأهل الطغيان فإنهم إن صبروا كانت العاقبة لهم ولذلك قال الله تعالى لنبيه فاصبر إن العاقبة للمتقين اللأواء والشدة كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مما رأى من بطش أبي جهل ومن معه وعتبة وهؤلاء صناديد قريش ساموا أهل الإسلام أشد العذاب حتى كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على عمار وعلى أبيه وعلى أمه ويقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة وما حدث من لبلال والخباب بن الأرت ولكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكال والعذاب والعقاب الشديد لمتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث بعد ذلك عندما أذن الله لهم بالهجرة وأسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية بالمدينة ورفع راية الدين ثم بعد ذلك رده الله إلى مكة فاتحا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين مصدقين إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن موسى عليه السلام معناه من أيقن الناس في موعود ربه جل في علاه ومن أحسن الناس ظنا به، علم أن التوكل لا يكون ولا يجني ولا يجني ثماره إلا بعد الأخذ بالأسباب. وهذه سنن كونية، أناط الله النتائج بالمقدمات. فبين الله لهم قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. في الآية الأخرى أنه أمره أن يسير ليلا، أن يسير بهم ليلا حتى يتخف عن فرعون وعن جنوده، وصار ليلا حقا حتى يتخف عن فرعون وعن جنوده. وهذا أيضا كما قلنا بالأخذ بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. وأن النبي عند هجر إلى المدينة معظم بالسبب، مع أنه يعلم أنه سيذهب إلى المدينة وأنه سيؤسس الدولة الإسلامية وأنه سينشر الدين، ومع ذلك ما ترك سببا يتخذه حتى يعلو إلا سبب. ولذلك هنا الله يعلمنا، وهو الذي سينقذهم، هو الذي كتب العلو لهم عليه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وانتهى. سنة كونية، لكن لابد من أن تأتي على بابها. وهذا الذي قررناه كثيرا وقلنا من رام نصرة الدين فليس الأمر على الذوق والوجد ولا على بنات الأفكار ولا على الهوى، ما رسمه الله هو الذي لابد أن تسير عليه حتى تصل إلى ما تصب إليه من نتائج. لابد أن تسير على ما سيرك الله به في طريق رسمه الله جل وعلا لا أنت. ولذلك كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. فمن رام نصرة، فمن رام رفعة، فمن رام وصولا للهدف عليه بالسير في الطريق الصحيح الذي رسمه الله رب العالمين. لا. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. هذه المسألة فيها لفتة عقدية مهمة، ما هي؟ يعني هذه الآية بالذات كما قلنا بأنها تشير إلى الأخذ بالأسباب، فيها لفتة من الأهمية بمكان، ما هي؟ طبعا شغل بك فضل الله كبيرهم، لكن هنا أنا أريد الممدحة اللي فيها هنا تأمل. قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. الأخذ بباب مع تعلق القلب التام بلا، نعم هذا صحيح. أمر لا يعقل العقل، لا يعقله لأنه رتب النتائج على المقدمات. البشر. نعم هذا صحيح، بس أنا أردت لفتة أخرى يعني فيها انفراج لما نحن فيه. هذا على التعميم. طب ننظر ماذا قالوا. عليكم السلام وبركاته. ضرب طريقا في البحر من خارق الأعداد فقد يحصل الإنسان بالخوف، ماشي جيد. لغض الأسباب ماشي جيد جيد. يخاف دركا دل على كمال التوكل، هذا صحيح، هذه مسألة قضية صحيح. طب هنا فقط فيها الممدحة لبني إسرائيل، وأن من أراد الإنقاذ ومن أراد النجاة فليكن كما هم. قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أضافهم إليه، وإضافة التشريف على أنهم عباد لله جل في علاه، ففيها أنهم لما بلغوا العبادة حقا ولما أدوا حق الله حقا كانت النتيجة بالإنقاذ حقا. ولذلك هم كانوا في البيوتات، بنوا مساجدهم في البيوت كان أمر الله في سورة يونس، وجعلوا بيوتكم إيش؟ قبلة وأقيموا الصلاة، فكانوا يتعبدون لله تعالى في البيوت خفية خشية هذا الظالم الطاغي. فلما مكنوا الدين من أنفسهم ما يكون إلا نتيجة المرجوة من الله. فإذا من أراد نتيجتهم فليكن على سيرهم في هذا الباب. لذلك شو انظر هذا وصف. ولذلك الله في علاه أيضا لما أراد أن يطمن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصبر إن العاقبة للمتقين إنما وفى الصابرون أجرهم بغير. فهنا لما بلغوا العبادة بلغوا مراتب العبادة كانت النجاة على أطغى أهل الأرض. لكن لما بلغوا مراتب العبادة فالمسألة هنا دائرة على العبد بنفسه. أردت شيئا ستصل إليه بنفسك في علاقتك مع ربك في هذا الباب. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. يابسا هذه كانت معجزة من أعظم المعجزات. لأن الله تعالى لما جاء كما قلنا يوشع بن نون نزل على البحر وقال له أين أمرك ربك؟ قال هنا. قال أنت صادق. أين أمرك ربك؟ قال هنا. فلما قالوا إنا لمدركون والتقى الصفان قال موسى لا كلا إن معي ربي سيهدي. فضرب العصا فأوحينا الفاء للتعقيد. فضرب موسى العصا بالعصا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يقال أنه الله تعالى شرع لهم 12 طريقا. فلما استسقوا موسى ضرب بعصاه انفجرت إيش 12 لكل طائفة 12 طريقا يسيرون فيه كل طريق على جنباته البحار كالجبال. البحر مرتقي هكذا كالشم الشامخ. الجبال يرون الأسماك والحيتان يمينا ويسارا. هم يسيرون في عمق البحر داخلا يبسا مع الهواء. لا شوف شوف شوف وصف الله في عقاب. قال لا تخافوا دركا لن يدركك. لا فرعون ولا الجنود. لا قال لا تخافوا دركا ولا تخشى غرقا. هذا تقدير الكلام. لا تخافوا دركا ولا تخشى غرقا. ومن كان لله كان الله له. ومن كان الله له فلن تجد أحدا عليه بحال من الأحوال. نعم. قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. ولا تخشى. ده دول أهم من حياتي. دول مش فاضيين لنا. الملايين دول يا حبيبي عشان يمصمص شفاه والبكاء وخلاص. لكن دول اصلا الامه كلها ترتكز عليهم. كم الوقت؟ الله يحفظك يا جماعه. ربنا يجمع بينا في الجنه يا رب. كم في ساعه الهواء؟ طيب. اذا قال فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. وقد كان وقد غر الله فرعون وخدعه كما كان يخادع ربه جل في علاه وجره الله واستدرجه من حيث لا يحتسب. انظر هنا كأنك ترى بأن الله أوقع في قلبي أنه قد تمكن وتملك. فلذلك نظر عليه نظرة الضعف والاحتقار والاستصغار. وهذا بالضبط ما حدث في غزوة بدر إذ يريكهم الله في منامك ولو أراكهم كثيرا لفشلت. نعم. هو في الآية الأخرى قال أنهم يرونه ويقللكم في عيونهم ويقللهم في عيونكم. أنا أريد الآية الأصل في هذا الباب أن الله جل وعلا طمع أهل الكفر فيه وطمع أهل الإسلام من بغيهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ففعل مع فرعون ما فعل مع أهل بدر. قال الله جل وعلا حاكيا عن فرعون أنه قال بعدما جمع جنوده من كل حدب وصوب قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. شوف الله تعالى ماذا يقول. فأخرجناهم فأتبعوهم مشرفين فأخرجناهم من جنات العين. فالغرض المقصود استدرجهم الله من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال الله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. استدرج الله جل وعلا ولما وجدهم يسيرون على الطريق اليبس أتبعهم فرعون فكان أعظم ما يكون استدراجا فأغرقهم الله جل في علاه، فأمر الله البحر أن يلتئم. العجب العجاب بأن موسى عليه السلام استدار لما وجد الصف يأتي خلفه، استدار إلى البحر وضرب البحر بإيش؟ بالعصا. لا، ما في، ما في. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لا يمكن أن ينفذ الأمر إلا بإيش؟ باتباع، إلا باتباع الوحي الذي يأتي، لأن المحرك الرئيس من؟ سبحانه جل في علاه، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا به. فهو ضرب العصا، والعصا هي أصل المعجزة، ومع ذلك تعطلت، ما فعلت شيء. الله تعالى ماذا قال لموسى؟ اترك البحر رهوا، أنت ليس لك شأن في هذا، اترك البحر، في شيء مراد ينبغي أن يكون، سيقع، لا بد أن يقع على محله. فلما اطمأنوا ودخل في عمق الأرض واطمأنوا، أسبق الله عليه المياه. وهذا أيضا في أمر آخر، بأن الله إذا أحصى العباد لا يشرد منهم أحد، ما نجا منهم قط أحد، ما نجا منهم واحد، ما نجا. وفرعون أنجى بدنه فقط، ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم، فهنا أغرقهم الله جل وعلا، فغشيهم من اليم ما غشيهم. قال الله تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى، يعني بكذبه عليهم وبتضليهم تضليلهم لهم. حزين منك أنا طويل بالعلم جدا جدا جدا، أنت في رمضان سأعذرك تكون عبادا شغال، لكن بعدها تقاعست أيضا، وهذا تقاعس غير مرضي وغير مرغوب فيه. طالب العلم لابد، ما أدري، لابد أن تبين لي عذرك حتى يطمئن قلبي، وإلا فهذا التقاعس ليس معهودا عليك. قال الله تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. انظر هنا، هذه المسألة فيها تحتها بنود عظيمة جدا، لابد من تمحيص النظر فيها. منها حرمة الركون إلى الظالمين. قال الله تعالى: وتركنا الذين ظلموا فتمسكم النار. الحمد لله، هذا ظن فيك يا طالب العلم، هذا ظن، لكن هذا لا ليس كذلك، أنت مغبون، لابد أن ترتب نفسك على الحضور أصالة في هذا الباب، لابد، وإلا فالنقاش لن تجده. والأمر الثاني، كتابتك أنت أو كتب اسمك أنت فيها فتح للأذهان مع وجود الملائكة، هذا أمر آخر. لا تكن يعني في غفلة أو مغفلا فتستدرج، لأن بعد ذلك سيأتي التقاعس، وبعد التقاعس يأتي الركون، وإذا أتى الركون صعب جدا للإنسان إن ركن للغفلة أن يعود مرة ثانية، فإياك. لابد أن تجمع بين الأمرين، وإلا كما قلت لك سيأتي عليك زمان وستركن وسيضيع عليك الخير. كن لبيبا، ولا تبدأ من حيث بدأ من تقدمك، وابدأ من حيث انتهى، فافهم للنصيحة وجهها، أنت مخطئ مهما تقول، أنت مخطئ، الكلام واضح. قال: وأضل فرعون قومه وما هدى. وأضل فرعون قومه وما هدى. لسه قايل تلت ساعة الآن، احنا من 10 دقايق عشان كده، 10 دقايق عشان تلبس، ما فيش وقت، 5 دقايق هنا بعد 5 دقايق قل. قال: وأضل فرعون قومه وما هدى. أنت مخطئ، كلمني على الخاص يا طالب علم، أنت مخطئ، أنا ما أحبش الوقوف مع الخطأ، كلمني على الخاص بعدين أو اتصل بي وأنا إن شاء الله أبين لك. فقال: وأضل فرعون قومه وما هدى. وإلا سترى نتيجة ذلك بعد ذلك، صدقني أنا أقول لك تمرسا فقط، ولك أن تأخذ بها ولك أن لا تأخذ بها. قال: وأضل فرعون قومه وما هدى. وفيها الركون إلى الذين ظلموا، وركون إلى الذين ظلموا نتيجته النار. قال الله تعالى: لا تركوا الذين ظلموا فتمسكم النار. وفيها أيضا أنه لا يمكن للإنسان أن يتبع من كان جاهلا، وأن الأمر استنارته بالعلماء، ولا يكون استنارته لا تكون إلا بالعلماء. فإذا قال وأضل فرعون قومه وما هدى فيها أيضا أن النجاة مرهونة بالعلماء لا بأهل الجهل والظلم. فأهل الجهل والظلم ما ليس لهم إلا العثرات وليس لهم إلا العذابات. فهو كذب عليهم وقال أنا ربكم الأعلى وغرهم بسلطانه وقوته وما يملك. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أما ثم ينظر ينفر الناس من شيء في عيب ظاهر الله جل وعلا له ما له من الحكم. وهذه أيضا محطات ابتلاء. قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد ونعه ولا يبين، لأنه أخذ الجمرة في لساني ومع ذلك شفاه الله جل وعلا. لكن كانت محطة ابتلاء، محطة اختبار، محطة ابتلاء واختبار. يعني ينظر لك يكون العالم الفلاني ويظهر لك شيئا حتى يختبرك الله جل وعلا، أنت تريد هو كشخص ولا تريد ما عنده من الرسالة؟ يعني المسألة على الشخص ولا على الرسالة؟ مات الرسول، أنتم تتبعون محمدا أم تتبعون رسالته؟ لذلك أبو بكر لما وقف خطيبه في الناس ماذا قال؟ ثبت الناس بهذا الكلام، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله إذا من رام الحق فليذهب إلى الحق. ما لكم هذا الشخص مجنون طاغية فيه ما؟ المهم هو أصلا عندما تكلم بما قال الله وقال الرسول أم لا؟ خذ بقى ما قال الله وقال الرسول وانهي نفسه. مالك لما قالوا له نعاودك لما تأخذ هدايا السلطان وعلمت أن السلف منك كانوا ينكرون على ذلك، فقال أخذت هدايا السلطان أو عطايا السلطان أو لم أخذ، ما لكم ولها، عليكم بعلمي ودعوني وربي وشأني في هدايا السلطان. هذا عقل النجاة، هذا فهم النجاة وعقل النجاة. وهذا ليس لأي أحد أن يفتح الله له بمثل هذه الأمور. وهو لما هو ما له ما قال ليش لم يدافع؟ من الناس؟ هم الناس، ايش الناس هم اصلا؟ لا يسوون شيئا أصالة. فالرجل يقول كيف قدري عند ربي وانتهي الامر، فقال ما لكم الا ان تاخذوا ما عندي ما دام حقا عليكم بذلك. والشافعي طبعا لما جاءت امراه وقالت انا حبلى من هذا الرجل على الشافعي سكت، فخبطوا عشاء فاسداس خمس اسداس خلاص ماشي في أخماس في أسداس. ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ كم؟ 8 دقائق؟ من 5 دقائق قال 8 دقائق. فالشافعي ماذا قال؟ تركهم فتخبطوا عشواء. الخلص من طلبة العلم الذين هم حقا من خيرة الناس، أخلاقيات راقية سامية وديانة راقية، فهؤلاء علموا الشافعي ومن الشافعي، فكان ظنهم في الشافعي على ما هو حق، والآخرون تخبطوا. فلما سألوا لي ما سكت قال ما سكت إلا لأرى ما أنتم فيه، عاملوني على أني كالتمرة، خذوا لحمي واتركوا إيش واتركوا النوى، أنا النوى تركوني وربي. وهذا فقه آخر. لذلك قال وأضل فرعون القوم وما هذا، واتباع العلماء نجاة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظكم وأن يسر لنا ولكم. وسامحوني الآن عندي حلقة، وبعد الحلقة إن شاء الله نتم الكلام على التفسير. الآن وصلنا إلى قول الله جل في علاء ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومهم وما هدى. ووقفنا عند ذلك وبينا بأن إضلال فرعون قومه بأنهم اتبعوه، لابد أن نقول المسألة ليس لهم عذر فيها، لأن السؤال كيف يحاسبهم الله جل في علاه وقد جاءهم هذا المزين الذي أمرهم بهذا الباطل ويحسبون أنه الحق. أقول أخطأتم الرمية ولم تعقلوا عن ربكم حقا. الأصل في هذا الباب أمران: الأمر الأول بأن الله حكم عدل حكيم عليم يضع الشيء في موضعه، وما أضل الله قوما إلا وهم يستحقون الضلال، وما هدى الله قوما إلا بفضل منه ونعمة وعلم أنهم محل قابل للهداية. فلا يقال كيف يحاسبهم وقد أضلهم فرعون، لابد أن نقول قد وافق شن طبق وافقه فعانقه، قد وافق شن طبق وافقه فعانقه، صادف هواها قلبا خاليا فتمكن، هم يريدون ذلك فجرهم الله إلى ما يريدون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إذن فالمسألة هنا ليس عذرا لأتباع فرعون على أنه زين لهم الباطل وأمرهم به وأجبرهم عليه، بل هم أرادوا ذلك وعلم الله من قلوبهم أنهم يرتضون بذلك، فخسروا الدنيا والآخرة لا لهم في العير ولا في النفير، سخرة ومذلة وعار وشنار، وفي الآخرة النار. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال: وأضل فرعون قومه. وبينا قبل الحلقة بينا بأن المسألة هنا على أن الاستنارة بالعلماء وأن الغي والضلال بأهل الجهل والبلاء، وهم سبب إلى فساد الأمة وإضلال الأمة. قد قال لهم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قد قال لهم: أنا ربكم الأعلى، وما أنكروا عليه. ودلالة أو دلالة أو أنا أسألكم أفضل، ما الدلالة على ما أقول بأنه لا عذر لمن اتبع فرعون على ما أمر به من الإضلال، وأنهم يستحقون الضلال فضلوا؟ أريد دليلا خاصا. أنا أتيت بالأدلة العامة: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقلنا هما هكذا أرادوا هذا، وافق شن طبقة. أنا أريد الدليل الخاص الذي يثبت هذا الكلام. إن كنتم تصوبونه فإن كنتم تخطئونه فبينوا لي ما عندكم. عليكم السلام وبركاته. نعم، حاضر حاضر، أفعل إن شاء الله أفعل إن شاء الله. مين هذا الشيخ؟ هذا الشيخ هذا الحقائق علينا. عايزيننا بكرة في الضوء. فين؟ في الضوء. سوري. الشمس تحت خلاص كده. السؤال من ثاني، قلت الدليل على أن قوم فرعون الذين اتبعوه على ضلاله وإضلاله، الدليل الخاص يعني، قلت أنهم لا عذر لهم، لا عذر لهم، وافق شن طبقه وافقه فعانقه. وأيضا قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقلت هناك دليل خاص يثبت ما أقول بأنهم لا عذر لهم، فما هم؟ ما شاء الله. طيب جهاد سبحان الله. نعم. لا قبل لأنهم لما تبين لهم صدق موسى لم يؤمنوا بالسحرة، لم يؤمنوا مع السحرة، هو خلط عليهم أيضا الشمس يحني. الشمس ايه؟ مين الشمس؟ حاجة شمس بلاقش حاجة فيه فيه يعني مجريش هنا؟ لا لا لما هو مجريش هنا حاجة بقود والله العظيم حاجة بقود والله فيني أول حاجة في الأرض أهو. لا خلاص أنا قصدي خلاص. طيب خلاص أشعر بس هنا حتى لو تبين لهم فرعون قال لهم قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هل لهم عذر أيضا في أنه قال ذلك؟ استخف قومه فأطاعوه. نعم هذه الآية دليل أيضا خاص بذلك، فاستخف قومه فأطاعوه. نعم يقال لوجود أمثال الرجل الصالح، وهذا صحيح، هذه من الأدلة الصحيحة بعد الآية، من الأدلة الصحيحة النماذج الموجودة التي لم تتبع فرعون، النماذج التي رفضت فرعون وقوله، يثبت أن الحق قد الحجة قد أقيمت عليه، وأن الحق قد ظهر وانجلى، تجلى الحق وانجلى. نعم الآن الصوت نعم. فهنا الحق أن الرجل الصالح مؤمن آل فرعون هذا النموذج الذي يبين لنا أنهم لا عذر لهم، فالحقيقة قد ظهرت والحق قد ظهر وانجلى وأقيمت الحجة. من ذلك أيضا امرأة فرعون عندما قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عملي ونجني من القوم الظالمين. هذا صحيح. وأيضا ظلم المكنون قال ذلك. واستجابة السحرة لموسى إقام حجة أيضا عليه. هذا صحيح ممتاز. قال فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وأضل فرعون قومه وما هدى. وقومه ضلوا بإضلاله لهم لأنهم أرادوا الضلال، ولأن الله قال ذلك مبينا على بني إسرائيل أنفسهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. فأضل فرعون قومه وما هدى، وفيها كما قلنا اتباع أهل الضلال هواية. وأنت تعلم أن الصغار يرفعون رؤوسهم إلى الكبار ويتهمونهم في عرصات يوم القيامة، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا أتم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وفي قول الله جل في علاء استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ويقول الكبراء أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. قال وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل، التفات هنا وانتباه إلى معجزة كبرى وإلى نعمة جسيمة. من الله جل في علاء يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. فهنا الله تعالى بعدما من على بني إسرائيل ذكرهم بهذه النعم، لأن الله جل في علاه أرحم عليهم من أنفسهم إذا شكروا ثبت لهم النعائم وزادهم منها وحفظهم. يا بني إسرائيل، نداء لبني إسرائيل، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. قد أنجيناكم من عدوكم ما حدث مع فرعون بالغرق وأنتم تنظرون، نجاكم الله جل في علاء وسرتم في طريق يبس أمامكم البحر كالجبال على جنبات الطريق واستدرج فرعون خلفكم وأغرقه أمام أعينكم. أغرقه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إلى نعائم الله جل في علاء وكيف شفى الله صدوركم كما قال الله جل في علاه ليشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالغرض المقصود أن الله انتقم منه أمامكم عيانا تنظرون إليه مع جنوده غرقا وأنتم في مأمن. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، وهذا حاصل لكل مؤمن تقي بار فإن الله جل في علا يمن عليه ويرفع عنه المظالم ويمكن له. فقط المطلوب كما قلنا قبل الحلقة هو أن يتوفر فيه ما توفر في هؤلاء الذين مكن الله لهم. فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. بقولي وواعدناكم جانب الطور الأيمن، هذه المواعدة التي وعد الله بها موسى عليه السلام 30 ليلة وأتممها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فتعجل موسى عليه السلام بربه جل في علاه. وقومه على إثره يأتون. ووعدناكم جانب الطور الأيمن، فجاء المكان هو ما بين فلسطين وبين مصر. كيف؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الآن كيف؟ الآن كيف؟ الآن الصوت كيف؟ كيف الصوت الآن يا إخوة أفاضل؟ كيف الصوت؟ ما أدري هل أبدأ حتى قراءة بشراء ولا إيش؟ طيب الحمد لله. قال الله جل وعلا وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. وقلنا في القاعدة تعداد النعائم تستلزم التعبد بشكر لله رب العباد سبحانه وجل في علاه. وليس أمر استحباب. أسألكم أصوليا ما الفرق بين أمر الاستحباب وأمر الإرشاد؟ ما الفرق بين أمر الاستحباب وأمر الإرشاد؟ في قول الله جل وعلا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. كلوا أمر، هذا أمر إرشاد ليس أمر وجوب ولا أمر استحباب. سأسألكم ما الفرق بين أمر الإرشاد وأمر الوجوب؟ درسناها في كتاب جمع الجوامع، تذكروا بالله عليكم ما الفرق. هذا فين؟ لا الأعزال فين؟ هذا شيء القاهرة؟ سبعة دي ثمانية الأذان اللي يؤذن هذا من وين؟ الأذان أنت شيء القاهرة اختار ليه ده اسكندرية شبعة دين وعنا معدين الثالث الله يسعدك هذا يعني إجابة سلف إجابة قيمة جدا تحتاج فقط إلى زيادة. نعم صحيح لكن تحتاج إلى بعض زيادة يسيرة جدا لتكون الإجابة كاملة. ممتاز. ملكة بنقابية نعم أنت فارقين بين أمر الإشهاد وأمر الوجوب. أنا أريد ما الفرق بين أمر الإشهاد وأمر الاستحباب. إجابات جيدة؟ نعم تبقى فقط الزيادة. جبنا عندك كان في جبنة في طريق خلاص بس خلاص تحسب خلاص في جبنة في طريق في المكان في ماء جزاك الله خير. طيب هو الإجابات كلها بفضل صحيحة وكلها تنصب أصوليا، لكن أنا أعطي زيادة التي أردتها من سلفي زيادة تضبط لكم هذا الباب. أمر الإرشاد على أمر دنيوي، وده ألمح إليه جهاد عندما قال يساب إذا انتوى على أساس أنه من أمور الدنيا. أمر الإرشاد يكون في الأمور الدنيوية وكما قال تعرف عنها المباح. وأمر الاستحباب أمر تعبدي. إذن أمر الإرشاد إن كان النفع فيه دنيويا، وأمر الاستحباب إن كان النفع فيه أخرويا. هذا الضابط الأصولي الذي أردت الزيادة فيه. نعم الشيخ. تفضل حبيبي. الآن طيب كيف الصوت الآن عشان أبدأ؟ الله يكرمكم. ممتاز. إذن قال الله جل في علاه: كنوا من طيبات ما رزقناكم، دلالة على أن الخبيث المستخبث يحرم. طيب ما ميزان الخبث؟ الخبيث من الطيب، كيف نفرق بينهما؟ فرق بين الخبيث والطيب بالشرع كالخمر أم الخبائث، كالخنزير، كالكلب، فهذا كله خبيث جاء الشرع بخبثه. نعم. طيب وما لم يأتي الشرع بخبثه نقول ما استخبثته العرب هو خبيث، وما استطبته العرب هو طيب، وهذا قاله الشافعي. كل ما استطابته العرب فهو طيب، وكل ما استخبثته العرب فهو خبيث. هذا إذا لم يأتي الشرع. الصوت موجود الحمد لله. الله أكبر. ممتاز. نعم. فإذا نقول في قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن الطيب هو الحلال وأن الخبيث هو الحرام، وضابط الفارق بين الخبيث والطيب الشرع. طيب ما لم يأتي الشرع باستخباثه وقد استخبثه العرب، قلنا يلحق بما جاء الشرع باستخباثه. قال الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد غوى أو فقد هوى، هلك، كان في التردي في قوله ولا تطغوا فيه. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. قال ابن عباس: لا تظلموا. قال الكلب: لا تكفروا بالنعمة. الحق في قولي ولا تطغوا فيه أمران: الأمر الأول عدم شكره، أن تأتي النعمة فلا أشكر، وهذا على كثير منا يحدث ذلك. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. كثير منا تأتي النعائم عليه تترى، يتقلب في نعائم الله جل في علاه ولا يشكر. وعدم الشكر، نعم، هذا سؤال سأبين أمثلة عليه إن شاء الله في الإجابة. وعدم الشكر نقمة من الله جل في علاه. كلما وجدت أن الله يستحدث للعبد نعمة ويجعله يغفل عن الشكر، فاعلم أن الله يستدرجه من حيث لا يعلم، وليس عند ربي محمودا بحال، ليس عند ربي في فعلي محمودا بحال. ففي قول لا تضغوا فيه أي اشكروا النعمة. ولذلك قال الله جل وعلا مدحا الشاكرين: إنه كان عبدا شكورا، شاكرا لأنعمه. إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. ففي قوله كلوا من الطيبات قال ولا تطغوا فيه أن اشكروا نعمة الله عليكم، أنتم في نعمة فاشكروها تزدد لكم. قال ولا تطغوا فيه، والثاني لا تظلموا فيها. طب ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الظلم فيها هو أن يستخدمها في معاصي الله جل في علاه، ينعم الله عليه بالمال فيستخدم المال في معاصي الله، يقوي به الكافرين، يقوي به الفاسقين، ينفقه على عداوة الدين، ينفقه على مصادمة رب العالمين، فيضع الشيء في غير موضعه، وهذا طغيان في نعم الله جل في علاه. هذا طغيان في نعم الله. الأول لا يشكر، والوجه الثاني أن يستخدمه في غير ما وضع له، أن يبارز الله به وأن يصد به عن سبيل الله جل في علاه، أو كالسفه الظاهر بصرف المال 400 مليون مليارات على لاعب حتى كافر، لأنه يأخذ كرة جلد تجري ويجري خلفها، مليار أو فوق المليار ينفق على لاعب واحد وحتى ليس بمسلم كافر، وهذا المليار ربعه لا لا لا لا قل 1% منه يجند جنودا لدين الله جل في علاه، يفرغ طلب للعلم حقا يعملون لدين الله جل في علاه. فانظر اهدار مال الأمة الإسلامية فيما لا ينفع الأمة الإسلامية، فيما لا يكون لصالح الدين بحال من الأحوال. كم وكم من شبابنا وأطفالنا الذين اتخذوا هذا اللاعب أسوة وقدوة ضلوا بضلاله، حادوا بحيدته. فالغرض المقصود في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، اشكروا ولا تطغوا فيه، لا تظلموا فتستخدموه في معصية الله جل في علاه أو صدا عن سبيل الله جل في علاه، ولا تطغوا فيه. طب إذا طغوا شوف هنا فيحل عليكم، وهنا أيضا فيها الفأل السرعة، الفأل السرعة. عليكم الفاء للسرعة هنا. تنظر كيف حل عليهم الخراب والعقاب وأليم العذاب. وأعجل عقوبة الظلم والبغي، البغي والطغيان أعجلهم عقوبة. وهنا شوف الطغيان في نعيم الله جل في علاه واضح جلي. قال ولا تطغوا فيه فيحل، وهذه بالسرعة. اللهم اغفر لنا رب العالمين، نعوذ بالله من المظالم ونعوذ بالله من الطغيان. اللهم امين، اللهم امين، اللهم اجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الشاكرين وانت ارحم الراحمين. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. تعجل له العقوبة فيحل عليهم غضبي، العقاب أليم العقاب. عندما كفروا بالنعيم أنزل الله عليهم العقاب من السماء. انظر ما من أمة كفرت برسولها وكفرت بأنعم الله جل في علاه إلا أذاقهم الله عذاب السوء وحل بهم العقاب. أرأيتم كيف كفر قوم لوط بنعائم الله عليهم؟ جعل عليها سافلها. فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، تردى وقع ولم يفلح، وعذاب الله وخيم. وإذا اشتد غضب الله فلا يقف أمام غضب الله شيء. وأنت تنظر بأن في حديث ابن مسعود عندما قال وغضب الله اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله ولن يغضب وما غضب قبله مثله. فالحاصل بأن الطغيان يجر عقاب الله، يجر غضب الله فيجر عقابه. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم بإذن الله. الفوائد المستنبطة إن الله لا يضيع أولياءه. من أراد الله هلاكه وكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه استدرجه. ومن استدرجه الله جل في علاه عذبه في الدنيا والآخرة. وهذا ما حدث لفرعون، وكله إلى نفسه فقال أنا ربكم الأعلى، فاستدرجه حين قال اترك البحر رهوة. إنهم جند مغرقون، فعذبه في الدنيا قبل الآخرة. وفي البرزخ النار الآن كيف؟ طيب الآن السلام عليكم. ممتاز، عليكم السلام الله وبركاته. هل أنا ذكر طيب أنا ذكرت الحديث أفطر الصيام صيام داود الصيام طيب ماشي أعيد الحديث مرة ثانية. الحديث أفضل الصيام صيام داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى نعم. في الحديث مسائل، المسألة الأولى تفاضل العبادات، تفاضل العبادات عند رب الأرض والسماوات، فالصلاة أفضل أركان الإسلام، فالصلاة أفضل أركان الإسلام. وأيضا قد نقول إجمالا النفع المتعدي خير عند الله من النفع الذاتي، النفع المتعدي خير وأكمل عند الله من النفع الذاتي. لذلك في النوافل طلب العلم أفضل العبادات على الإطلاق. لذلك الإمام الشافعي قال وطلب العلم أفضل من أي عبادة. قال أفضل الصوم. وفي العبادة نفسها تفاضل، فالصلاة الجهرية أفضل من الصلاة السرية، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. قال أفضل الصوم صوم أخي داود عليه السلام. وهذه أيضا المسألة الثانية قد يحتج بها الأصوليون على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأنه قال أفضل الصوم صوم أخي داود. والمسألة أصوليا فيها أقوال ثلاثة كما قلنا، فيها تقسيم عند التحقيق، شرع من قبلنا جاء شرعنا به فهو شرع لنا بالإجماع، شرع من قبلنا جاء شرعنا كالصلوات، نعم شرع من قبلنا جاء شرعنا بنسخه بالإجماع ليس شرعا لنا. كمسألة الطهارة بالقصد، نعم شرع من قبلنا جاء مرسلا لم يأتي من شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه، فالنزاع أصوليا في هذا. وإن كان الجماهير يرون بأن شرع من قبلنا شرع لنا، لقول الله جل في علاه فبهداه مقتدي اقتده، نعم. وإن كان الشافعي يقول نعم في الطريق، كما الشافعي يرى بأن شرع من قبلنا شرع لنا، بقول الله جل في علاه لكل منكم شرعة ومنهاجا، هذا فيه نظر صراحة،